لنا من في الذنوب يدوم طالت عليه دانياتي وتعظم يسعى لها محمى العطيتي يغنم ينسى بها أن المهيمن أكرم حتى بدأت عين الحياة ترحم فاضت دموع العين تحكي مترجم يا من بعيده النفوس محكم أطف على عبد الذليل منذم Bima'ani Ahmad. setia, Fatima putri tercinta. Semua menasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wahdil al-tiarut ashdu. Nurul

Terima kasih. لك الشفاعة وهذا المطلب. Terima kasih. Wabillahi wa rasulillah.

hidayah. Oh,

من علم الشعر ألغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم الشعر ألغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا دليل من